اختلفوا الموضوع. لا هم يقول حضارة التراث مضبوط، بس بالمقابل الآن هم في بحثهم عن فكر مذهبي عن عقيدة اكتشفوا على أنه يجب أن يكون الإسلام هو عقيدتهم، بمعنى أنه يعني ضمن كلام الأستاذ في نصارى قوميين عرب، حركة التفاف جديدة والمقصود فيها هم بقصد الحضارة وليس العقيدة. بالنسبة للنصراني الإسلام حضارة. لا أنا ما يعني أنا عم بحكي على فئة معينة في حوار بينهم وبينها، وهذه الفئة يعني الآن هم لما فكروا مثلا بالمفهوم الاشتراكي، أو لما طرحوا وحدة حرية اشتراكية البعثية على سبيل المثال، فلما أرادوا أن يعطوا مدلولهم للاشتراكية ابتدوا يبحثوا مثلا بالأشياء الجاهزة في التطبيق الماركسي مثلا اللينيني الماركسي، ثم بعد ذلك التطور في البلدان العربية المختلفة مفاهيم عدة للاشتراكية. الجزائر قالوا مثلا التسيير الذاتي، بليبيا كتبوا الكتاب الأخضر وحاولوا أن يحطوا، في مصر عبد الناصر طرح تجربة اشتراكية، لكن كلها كانت تستقي من شيء جاهز اللي هو الفكر الماركسي الليني. الآن العرب يعني حتى البعثيين في آخر أطروحات لهم ابتدوا يضربوا على وثر أنه نحن يا أخي اصطدمنا مع الإسلام، وأن الإسلام كان يزود دائما هذا العربي بفكر مذهبي، وهو ليس بحاجة على أن يأتي بفكر مذهبي من الخارج. الآن القومية العرب بشكل عام، وكذلك اللي خلينا نقول البعثيين وحتى صلاح البيطار في آخر أيامه، يعني ابتدى يقول أنه يا أخي هذا الإسلام اللي اصطدمنا نحن معه حقيقة يعني بيزودنا بفكر مذهبي، وبيعطينا يعني كثير من الأجوبة لأسئلتنا نحن، وبالتالي ما في تعارض بيننا وبينه. إذا مش بس أنا بستفيد منه كحضارة وكتاريخ وتراث، لا يعني إحنا مسلمين بقولوا إحنا مسلمين، النصراني بيقول إنه وقرأنا أكثر من مرة إنه يا أخي هذا الإسلام أصبح يشكل إلي أنا هذا التاريخ، يشكل إلي إفرازات عم بيعطيني مادة. هذا النصراني. أما المسلم العربي بيقول لا خلاف، العروبة هي عبارة عن مكوناتها اللغة والتاريخ المشترك والدين، يعني يضيف الدين كعنصر وليس أساس، وهذا الآن الأطروحة اللي بيحكوها، وأنه ما في تعارض بيننا وبين الإسلام. أصبحت رسالة البعث هي رسالة يعني رسالة خالدة، هل كانت رسالة أفلاق أو رسالة الإسلام بالنسبة له؟ بالنسبة لا طبعا مش رسالة. هو الظاهر أبو يحيى يحكي عن أفراد من الناس، أنا بحكي عن مجموعة، عن أفراد من الناس لسه ما تكونت عندهم العقيدة التي لا يستغنون عن الإسلام وأسه العقيدة، هؤلاء لسه ما عرفناهم ولا وجدوا. حينما يريدون أن يتبنوا الإسلام عقيدة معناها نسوا العروبة، لأن العروبة كلفظ لا يوجد فيها عقيدة، يوجد فيها شرك ويوجد فيها ضلال وثقافات وشركيات وثنيات، فالإسلام هو الذي نزه العرب وأنقذهم من تلك الوثنيات القديمة التي كانت متمثلة على ظهر بيت الله الحرام. فالآن إذا كان بدهم يتبنوا الإسلام لأنه لا يختلف مع العروبة، هذا ليس إسلاما، هذا ليس إسلاما ولا يفيدهم شيء. وعليهم أن يتبنوا الإسلام عقيدة ونظاما ومنهجا، لا لأنه يعني نزل بلغة القرآن ونبي هو من العرب أنفسهم، هذه حقيقة كما قلنا كل المسلمين يعترفون بها، ولكن لا يتعصبون الإسلام قومية، وإنما يتعصبون الإسلام ديانة. وهذا هو الفرق بين العربي المسلم حقا وبين الأعجم المسلم حقا، أنه يؤمن بهذا الإسلام ولا يفرق بين العربي والأعجم القومية المختلفة بينهما. هؤلاء كعرب لم نجدهم بعد، لأنه أنت بتعرف هلا إذا واحد صام فنقول له لماذا تصوم، يقول والله الصيام يعني ينفع صحة وبدنا وإلى آخره، هذا ليس مسلما. فإذا لم يتبنى الإسلام كلا عقيدة كوحي نازل من الله هؤلاء ما أظن يعني أنا يدخلون في هذه التفاصيل. أنا بعضهم بيصلوا حقيقة بيصلوا بيأدوا بعض الشعائر وهم مسلمين يعني مولدا وممارسة، لكن يعني أنا حتى في حكي ما قلت إنه استحسانكم حتى استحسانكم للقوانين الوضعية واعتقادكم جزما على أنها نافعة وأنها وإن تعارض بعضها مرحليا مع الشريعة الإسلامية، هم بيقولوا إنه يا أخي الآن تعقدت مشاكل المجتمع بحيث إنه ما فينا مرة واحدة إنه نطبق شرع رب العالمين، وبالتالي هناك في من القوانين الوضعية اللي ممكن الآن تسير أمور حياتنا وإن كان فيها يعني ننكرها، لكن الزمن ولا الزمن ولا النظام يسمح بأن نعدلها أو أن نطالب بتعديلها فورا. فأنا جوابي لهم كان إنه مجرد استحسان هذا القانون الوضعي حقيقة الأمر غير جائز. لذلك نقول بارك الله فيك هؤلاء عليهم أن يصلحوا عقيدتهم قبل كل شيء وأن يأخذوا عقيدتهم من الإسلام، ولا ينبغي لهم أن يذكروا شيء اسم العروبة، لأننا لو سألناهم ما هي العروبة ما يستطيعون أن يعطوا لنا فكرة جامعة مانعة إطلاقا. فالعروبة ليست دينا ولا مذهبا، إنما هي قومية. يعني حتى مبدأ قومية حديث العهد لأنه هي قوميات على غير القوميات اللي صارت في أوروبا. فيعني تفضل. كلمة وردت من كلام أخ أبو يحيى بارك الله فيه، وهي طبعا على لسانهم أنهم قالوا العروبة أو الفكر العربي له مكونات منها الدين. اي نعم ذكر هذا. هذه نقطة يعني خطيرة جدا. شو اللي كون العرب غير الدين؟ الله أكبر. الذي أسسهم وجعل لهم كيانا ودولة، ثم خسر العرب دولتهم حينما خسروا دينهم. بعدين القوميين العرب لو سمحت ما بيعتبروش انه حضارتهم بتبدا من التاريخ الاسلامي، لا من قبل آلاف السنين ما قبل الإسلام. إيه بس أبو يحيى عم يحكي الظاهر عن أفراد يتباحث معهم مش عن الجماعات المعروفين كجماعة عفلق وأمثال. قضية معينة. بحكي على يعني أشياء عم تبلور الآن. هذا السؤال أول. اليوم كنا في اجتماع وبعدين أثير موضوع، هناك من يقول أن الأصل في الزواج أو في الزوجات التعدد وليس الإفراد، واستشهدوا هلا بقول شو اللي صار اليوم يعني فبقول إنه يعني وأنكحوا ما طاب لكم من مثنى وثلاث ورباع. بقول إنه يعني الله سبحانه وتعالى ابتدأ بالمثنى والثلاث والرباع، وإنه الاستثناء إنه يكون عندك واحدة لأن الأصل هو التعدد. بقول إنه أبو الأعلى المودودي جاء يعني كتب بهذا الموضوع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فأنا بقول لهم إنه طالما الاشتراط الآن بعدم العدل إنك فواحدة، فبالتالي الرجوع للأصل، فالأصل هو الواحدة وليس التعدد. فقلت والله هذا مادي إنه يعني أنا سمعت هذا السؤال قريبا أمس ولا أول أمس. أول أمس. أجبت بالتالي أن الأصل هو التعدد. هذا هو الأصل التعدد. واحتججت بقوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر وعلله بعلة. هذه العلة أولا تعبدية محضة، أن الرسول عليه السلام يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام. لكن الحوادث الحربية التي وقعت في كثير من القرون وخاصة

ولغير المسلمين غايتهم من هذا الاسترقاق هو العلو والإفساد في الأرض. أما غاية المسلمين في الاسترقاق المشروع في دينهم فهو على العكس من ذلك. عندكم شك في هذه الحقيقة؟ لا والله لا، ما في حضور الظاهر للفرق. ما في حضور، في فرق طبعا، لكن ما في حضور ل يعني انه هذا الاسترقاق في الاسلام انه كل شيء في جيد للمسترق. كل شيء ايش؟ كل شيء في جيد للمسترق لانه سيكون عبدا يعني. كل شيء فيه ايش؟ جيد جيد. كل شيء جيد أنا بقى بدي أقف معك عن كلمة كل شيء. هل كل شيء للمسلم جيد؟ كل شيء للمسلم جيد؟ ما في كل شيء للمسلم جيد في حياته العامة يعني. طبعا هو ليكون كذلك من بقى أولى بالنسبة للكافر الذي استؤثر. ولذلك وصل على المطب. لذلك ما دام وصل على المطب ما نجي نقول انه دخل في الاسلام او عاش في المجتمع الاسلامي كل شيء منيح له، المسلمين مو صحالون هالشيء كل شيء منيح. خلينا نمشي، لا خليني امشي انا في كلامي.